تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وزل، وأعوذ بك من أن أضل وأضل، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أهجل وأجهل. النهاردة هنشوف في علم النفس، تكلمنا المرة اللي فاتت عن إيه هو علم النفس، وإيه سبب نشأته، إيه أهميته، وإيه الهدف منه. هنبص كده في نظرة تاريخية سريعة كيف تطور علم النفس. أي علم من العلوم بدأ بصورة بدائية، الإنسان ابتدى يفكر بصورة بدائية في حياته وفي أحواله وفي الأشياء المحيطة به، وكان في هذه الصورة ينسب كل شيء لله معقول أو لما وراء الطبيعة. عيدة حسد، ده سحر، ده كده كلام زي ده. بعد كده جات مرحلة الفلسفة اليونانية، وطبعا في كثير من الفلاسفة اليونان تحدثوا عن الروح وعن النفس، وكان حديثهم مختلف من واحد لآخر. يعني لو خدنا أول واحد سقراط، اتكلم عن التعليم واتكلم عن الابتداء التجريبي في الحياة، وقال إنه الحقيقة عبارة عن سلطة مطلقة موجودة في داخل كل إنسان. دي أهم ما قاله في ناحية علم النفس. جاء بعده أفلاطون، كان بيقول إنه النفس والروح والجسم منفصلين عن بعضهم، وقسمهم ثلاث أقسام. قال في نفس عاقلة، ودي مركزها الرأس، ونفس غضوبة، ودي مركزها القلب، ونفس شهوانية، ودي مركزها البطن. اتكلم عن الوظيفة التكاملية في العقل والإدراك في كتاب مهم جدا من كتب اسمه الجمهورية، وكتاب تاني اسمه القوانين، وأكد أنه المخ بيلعب دور هام في الحياة العقلية الإنسانية. ده أهم ما قاله أفلاطون. في طبعا هو قال كلام كتير، بس احنا اللي همنا في الموضوع بتاعنا هو الثلاث حاجات دي. جاء بعد كده أرسطو طاليس، وكان منهجه بيقوم على الاستقراء والملاحظة الخارجية، وكتب كتاب عن النفس، كتاب مهم جدا جدا لدرجة الناس بينسبوا لأرسطو علم النفس، ولكنه ده أبو علم النفس، لأنه أول من ابتكر مفهوم علم النفس كمفهوم يدرس الروح نفسها، وتكلم عن الإدراك وعن الذاكرة وعن الحس وما إلى ذلك. ده اللي يهمنا في أرسطو. المرة اللي فاتت أنا قلت أنه بعد كده جوا الفلاسفة العرب، وطبعا في عديد من فلاسفة العرب بعد ما نزل القرآن الكريم بدأوا يتشبعوا بآراء الإسلام، وفي نفس الوقت تثقفوا بالثقافة اليونانية القديمة، فطلعوا مزيج ما زال العالم يرتكز عليه حتى النهاردة. المرة اللي فاتت أنا اتكلمت عن ابن سينا كنموذج رائع للعالم، العالم في كل مجال، ومن ضمن هذه المجالات مجال علم النفس. أبو الفارابي، أبو النصر محمد الفارابي، وده طبعا يعني حط مجموعة من المبادئ. قال إنه في عقل بالقوة، من خلال جملة من المتراكمات، في عقل بالفعل، في عقل فعال، ده تقسيمه للعقل. قال إنه المادة مراتب الوجود، حلت النفس بالجسد بتصيبها الشرور، يعني النفس من نفسها لما بتدخل في داخل الجسد. يمكن أشرنا لهذا الكلام المرة اللي فاتت لما قلنا إنه الجسد ده عبارة عن جسد طيني بيميل للشهوات، والروح دي حاجة سامية من عند الله جل وتعالى فبتميل للعلو، عشان كده بيحصل صراع في الإنسان ما بين الروح والطين أو الجسد. ويمكن ده يفسر لنا خلق الإنسان في كبد استمرار، عنده شهوات وفي نفس الوقت عايز يكبت هذه الشهوات، عايز يصارع هذه الشهوات. والفارابي رأى أنه للنفس في مجموعة من القوى المتعددة. قال في نفس اللي هي النفس الحاسة، دي تتصل بحواس الإنسان، وقال في أن النفس بيسماها النفس الخاصة، وهي اللي هي عبارة عن بتطور الإحساس من إحساس فطري عادي بسيط إلى إحساس مركب أو متقدم. وقال في إنه في نفس متخيلة، دي اللي بتشكل بقى ما بعد الأحاسيس اللي هو التفكير والتخيل وما إلى ذلك. كلمتنا عن نسينا المرة اللي فاتت. بعد كده ابتدى بعد الفلاسفة العرب ابتدى يجي الفلاسفة الغربيين، وأنا مش عايز أركز على هذه النقطة كتير لأنه هي نقطة تاريخية ويمكن ما تخدمش موضوعنا كتير، لكن يابد أن احنا نتعرف عليها، وحطرق لكم قراءتها في الكتاب. لكن عايز أقول حاجة، أنه في ثلاث حركات عالمية ساهمت في تطوير كل العلوم ومن ضمنها علم النفس. الحركة الأولى بنسميها حركة دارونية أو حركة داروين، عالم اسمه داروين عمل كتاب اسمه أصل الأنواع، وقال إنه الأنواع بتتطور من بعضها من حيوانات أو كائنات بدائية ثم بتتطور أكثر وتكبر أكثر. وبعض الناس لم يأخذوا من نظرية داروين إلا إنه قال إنه الإنسان أصله قرد. طبعا هذا الكلام عاري من الصحة، هو بيقول إنه في التطور اللي حصل يعني بيقول الأنواع نشأت من بعضها، فجاب ترتيب القردة العليا اللي هي بتفكر أو المراتب العليا من القردة قبل الإنسان، فالناس نسبت هذه المقولة إليه. دي الحركة الأولانية. الحركة الثانية كان في واحد بيشتغل في مستشفى مجازيب في فيينا اسمه فرويد عمل نظرية قال إنه الإنسان ما هواش الشعور أو الحاجات اللي بيشعر بها بس، لا ده في اللي أكتر من الشعور، في حاجة اسمها لا شعور بتختزن بداخل عقله، ودي نتيجة المواقف اللي بيمر بيها. بيمر أحيانا بمواقف مخيفة، أحيانا بيمر بمواقف مزعجة، أحيانا بيمر بمواقف مخجلة، فكل ده بيتكون عنده في ما يشبه الغرفة السرية اسمها اللاشعور، هو ما بيحسش بيه لكن بينعكس على تصرفاته، بينعكس على أفكاره، بينعكس على أحلامه، بينعكس على أشياء كثيرة جدا. قد تثير التساؤل بداخلنا لماذا يتصرف بهذه الطريقة، اللي بيدفعه للتصرف بهذه الطريقة هو لا شعوره، مش شعوره اللي احنا عارفين أو اللي هو الشعور الظاهر. الحركة الثالثة كانت عبارة عن أنه في واحد اسمه فونت عمل مجموعة من معامل سماها معامل علم النفس، وابتدى يقيس الذكاء ويقيس الشخصية. ثلاث حركات دول، حركة داروين وحركة فونت وحركة فرويد، دفعت بعلوم إنسانية كثيرة جدا ويمكن علوم طبيعية كمان إنها تتقدم وتتطور وتتحول من نموذج فلسفي. النموذج الفلسفي طبعا انتوا درسين الفلسفة إنه هو بيدير القضية في دماغه ويطلع بنتيجة أو نظرية فلسفية، لكن العلم بيلجأ إلى التجريب وإلى الملاحظة وأنواع الملاحظة المختلفة. ده يمكن اللي أنا قصدت أقوله عن تاريخ علم النفس. طيب هذا التاريخ أنتج لنا مجموعة من المدارس أو من الحركات. في مدرسة كانت بتتكلم عن إنه البناء العصبي بتاع الإنسان هو اللي بيتحكم في سلوكه. في نظرية تانية قالت لا، دي نسميها النظرية البنائية. جاءت نظرية بعديها بنسميها النظرية الوظيفية، قالت لا، الوظائف اللي الكائن حي بيعملها أو الإنسان بيعملها هي اللي بتتحكم في سلوك. بعد كده جاءت في نظرية السلوكية بتجرد السلوك من ده كله. جاءت النظرية اللي اتكلمنا عنها بتاع التحليل النفسي بتاع فرويد اللي هي إنه اللاشعور هو اللي بيحرك الإنسان. هذه المدارس نشأ عنها عدة فروع. في فروع بنسميها الفروع النظرية لعلم النفس، زي علم النفس العام، علم النفس الارتقائي، علم النفس الفارقي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس عبر الثقافي، علم النفس المعرفي، علم النفس البيولوجي. ودي بتبحث في النظريات، بتفسر النظريات نفسها، لكن هذه النظريات احنا بنستخدمها في التطبيق. فطلع مجموعة من الفروع التطبيقية زي علم النفس التربوي، علم النفس العسكري، علم النفس التنظيم، وده يمكن احنا تكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت. بنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله بإذن الله هنلتقي في محاضرة عن بعض الموضوعات اللي احنا طرحناها في علم النفس المرة اللي فاتت.